قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم في